نبدأ برسالة بعثها أحد المستمعين، يقول: ما حكم الذي يجلس في مجلس كبار السن ويتكلمون عن فضل أولياء الله الصالحين بصفة عامة وعن أمور شركية ويسكت لأنه يعرف مسبقا أنه لا فائدة من مناقشتهم؟ هل يجوز له الجلوس في هذه المجالس أرجو الإفادة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: إذا جلس الشخص في مجلس وفيه أناس يتكلمون وهو يستمع إلى كلامهم، الكلام الذي يقولونه إما أن يكون من الأمور المشروعة أو يكون من الأمور الممنوعة، وإذا كان من الأمور الممنوعة فهذا منكر، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. ويقول جل وعلا: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما يمسي أنك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فأنت تنصحهم وتبين لهم أن هذا الكلام محرم، وتذكر لهم الأدلة الدالة على ذلك، فإن قبلوا فالحمد لله ولا مانع من الاستمرار في الجلوس معهم، أما إذا أنكرت عليهم وأصروا واستمروا على كلامهم في الأمور التي ليست مشروعة فلا يجوز لك الجلوس معهم، وبالله التوفيق. السلام عليكم. سألني يقول: حضرت أنا وزوجتي وابنتي وأدينا العمرة، ابنتي عمرها سنة واحدة، نحن نقيم بفندق في مكة وحضرنا من المدينة المنورة، فما ميقات العمرة بالنسبة لابنتي هذه؟ هل أقوم أنا بارتداء ملابس الإحرام عنها؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم حينما وقت المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. فالشخص إذا مر على الميقات أو حاذاه جوا أو حاذاه برا أو حاذاه بحرا فإنه يحرم، ولا فرق في ذلك في مسألة الإحرام، كون الشخص الذي يحرم كبيرا أو صغيرا تصلح النيابة منه، وهو ما إذا بلغ سبعا، إذا بلغ سبعا فإنه يبين له وينوي، أما قبل السبع فإنه ينوي عنه وليه. أما إذا دخل مكة ولم ينوي العمرة بهذا الصغير ولكن نوى أن يجعل له عمرة، فإنه يخرج به إلى التنعيم أو إلى خارج الحرم من أي جهة، ويعقد له الإحرام، كان دون السبع فإنه ينوي عنه، يحرم عنه، وإن كان يعني ينوي عنه الإحرام، وإذا كان من سبع مثلا أو ثمان أو تسع فإنه يبين له أنه ينوي عن نفسه، ولا يجوز أن يحرم للعمرة من مكة، وبالله التوفيق. سن الله عليكم. يقول: ما رأيكم في بيع التقسيط إذا تم اتفاق بيني وبين شخص لشراء سلعة ثم يقسطها علي؟ الجواب: إذا كانت هذه السلعة مملوكة للشخص الذي تريد أن تشتري منه ورأيتها، فإنه لا مانع من أن تشتريها بثمن مؤجل أكثر من قيمتها في الحاضر، بقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فهذه تسمى آية الدين، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: زوجتي تعمل مدرسة بنات، فما النسبة التي تساهم بها شرعا في أمور البيت؟ الجواب: من المعلوم أن النكاح سبب تترتب عليه مسبباته، وهذه المسببات هي مسببات شرعية، مسببات مشروعة. من هذه المسببات الاستمتاع، استمتاع كل واحد من الزوجين بالآخر في حدود الأمور المشروعة، وقيام الرجل على زوجته بالنفقة والكسوة والسكنى، وكل واحد منهما يعاشر صاحبه بالمعروف. أما بالنظر إلى تحميل الزوجة جزءا من النفقة فهذا أمر يرجع إليك وإليها، لأن الأصل ليس عليها أن تنفق على نفسها، وإنما نفقتها على زوجها. فإذا وافقت على أن تتحمل جزءا من النفقة، سواء كانت النفقة من جهة الأكل والشرب أو من جهة الكسوة أو من جهة أجار البيت، فإذا اصطلحتما فيما بينكما فالحمد لله، وإن حصل نزاع فالمرجع في ذلك إلى المحكمة، وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. هذه سائلة من مصر تقول: أبي كتب وصية قبل وفاته أن كل بنت لها شقة وألف جنيه والباقي يذهب إلى الذكور بالتساوي، هل الوصية جائزة؟ الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث. فهذا الشيء الذي أوصى به هذا يكون من جملة الميراث، وتقسم التركة للزوجة لها الثمن، والذكور والإناث يقسم بينهم ما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أرجو توضيح هذه العبارة: قال ابن قيم في كتابه إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان، قال: ومن مداخله، أي الشيطان، أن يدخل على بعض الناس من باب حسن الخلق حتى يلينوا مع أهل البدع. الجواب: مداخل الشيطان كثيرة، وهذا مدخل منها، وحسن الخلق إما أن يسلك فيه الإنسان مسلك الإفراط، أو أنه يسلك مسلك التفريط، أو يسلك مسلك الوسط. وما ذكره السائل هنا هو في جعل حسن الخلق من باب الإفراط، لأن إحسان الشخص خلقه للناس يجاريهم على ما يتركونه من واجب أو يفعلونه من محرم، ويعتبر هذا من حسن الخلق، هذا في واقع الأمر من الناحية الشرعية ليس من حسن الخلق. ولما ذكر الله جل وعلا قوله تعالى في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم، سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان خلقه القرآن. فحسن الخلق المشروع هو الذي ينبني على الأدلة الشرعية من الكتاب ومن السنة. ولا شك أن حسن الخلق فيه خير عظيم، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن من أحبكم إلي وأقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. ويقول صلى الله عليه وسلم كاد حسن الخلق أن يذهب بخيري الدنيا والآخرة. لكن لا بد من معرفة حسن الخلق من ناحية سلامة تطبيقه وبالله التوفيق. السلام عليكم. سائل يقول من دخل في صلاة الكسوف وقد فاته ركوع فماذا يفعل؟ الجواب الشخص إذا أتى وقد دخل الإمام كبر تكبيرة الإحرام فإنه يكبر يدخل معه ويكبر. لكن لو فاتته الركعة الأولى من الصلاة وسلم الإمام فإنه يأتي بالركعة الفائتة كما صلاها الإمام، بمعنى أنه يأتي يعني بالتكبيرات يأتي لا لأن ما أدركه من صلاته مع الإمام هو أول صلاته، فيكبر معه التكبيرات المشروعة، وعندما يسلم الإمام يقوم ويأتي بالركعة الباقية وهي الثانية بالنسبة له فيكبر لها التكبيرات المشروعة وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. الذي يحافظ على سنن الرواتب هل له بكل يوم بيت في الجنة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال من صلى في يوم وليلة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. والمقصود من هذا هو التطوع. وإذا نظرنا إلى مشروعية الرواتب وجدنا أنها تبلغ هذا العدد، فإذا صلى 4 ركعات قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين بعد قبل صلاة الفجر فهذه 12 ركعة، وإذا حافظ عليها بنى الله له بيتا في الجنة. وإذا زاد على ذلك مثلا صلى الضحى أو صلى بين الظهر والعصر أو صلى بين المغرب والعشاء أو صلى مثلا في الليل، فكلما صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة وبالله التوفيق. السلام الله عليكم. هذا سائل رمز لاسمه بالحروف ألف عين، يقول هل يصح أن يقال بأن الملحدين الذين ينكرون وجود الله مشركين من حيث أنهم يتخذون أغراضهم الدنيوية ورؤسائهم أربابا من دون الله؟ الجواب هذا نوع من أنواع الكفر، لأن العلاقة بين الكفر وبين الشرك أن الشرك أعم من الكفر، فكل مشرك كافر وليس كل كافر مشرك. فمن ترك الصلاة فإنه كافر، لكن من عبد غير الله استغاث بغير الله إلى غيرك من الأمور إلى غير ذلك من الأمور الشركية فهذا مشرك من جهة وكافر من جهة أخرى. والشخص عندما يعلم ويتأكد من شخص أنه انحرف عن العقيدة السليمة، سواء انحرف بقلبه أو انحرف بلسانه يعني بقوله أو انحرف بأفعاله، فعليه أن ينصحه، لأن هذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض إلى آخر الحديث. الواجب هو النصيحة لقوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. هذا سائل أيضا يقول هل يجوز استعمال أو بيع عطور مأخوذة من كحول أو يعد ذلك من محتويات هذا الكحول أو الخمر الصناعي؟ الجواب إذا اشتملت الأطياب على كحول فإنه لا يجوز للإنسان أن يستعملها، وبالله التوفيق. يعني لا يجوز، لا تجوز صناعتها ولا استيرادها ولا بيعها ولا شراؤها، وبالله التوفيق. صلى الله عليكم، هل يجوز للمرأة أن تحج حجة الإسلام بدون محرم إذا كانت مع مجموعة جالية؟ الجواب: المحرم من الاستطاعة، والله تعالى يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فإذا لم تجد المرأة محرما فإنه لم يجب عليها الحج، ولا يجوز لها أن تسافر بدون محرم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول: ما ضابط التبديع، وهل يلزم إقامة الحجة على المبتدع؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. والمقصود بالابتداع هنا هو الابتداع بالدين. أما الأمور التي تتعلق بأمور الدنيا، يعني لا تتعلق بالعبادات لا من جهة القول ولا من جهة الفعل ولا من جهة الاعتقاد، فهذه لا يقال إنها من باب البدع، وإنما تكون البدعة في الدين، بمعنى أن الإنسان يعمل عملا أو يقول قولا مضاهيا للدين، يعني مشابها له، لكنه ليس له أصل في هذه الشريعة، أما ليس له أصل من جهة أصله، أو ليس له أصل من جهة كيفيته، لأن من تقسيمات البدع البدعة الأصلية والبدعة الإضافية. فالبدعة الأصلية ما تكون مشروعة أصلا، والبدعة الإضافية تكون مشروعة من حيث الأصل، لكنها من جهة الأداء تكون مختلفة عن الأصل، وبهذا أطلق العلماء عليها البدعة الإضافية، مثل التكبير الجماعي، وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم، يقول: من يفتي بغير علم، منهم الآن من الشباب يا شيخ من يقنع الآخرين بإجابته بأسلوبه، ومنهم من يكثر الجدل، هؤلاء الشباب الآن بدأوا يتصدرون للفتوى، ما نصيحتكم؟ أحسن الله إليكم. الجواب: يقول الله جل وعلا: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. ويقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تقف ما ليس لك به علم. فالواجب على الشخص أن يتعلم أولا، يتعلم العلم، ثم بعد ذلك يعلم. ولهذا يقول جل وعلا: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ويقول جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فلا بد من العلم أولا، ثم العمل به، ثم التكلم وهو الدعوة إليه. أما كون الإنسان يفسح المجال لنفسه ويستحي من أن يقول لا أدري، فهذا لا شك أنه لا يجوز له ذلك. ومن المعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم عندما يأتي المستفتي فإنهم يتدافعون السؤال من بعضهم إلى بعض خوفا من الله جل وعلا. وكذلك كثير بعض العلماء مثل الإمام أحمد، يقول الإمام أحمد: من ترك لا أدري أصيبت مقاتله. والإمام مالك قال، يعني سئل عن 40 مسألة فقال في 36 لا أدري، وأجاب عن 40. فقال له السائل: يا أبا عبد الله، تضرب إليك أكباد الإبن من شرقها وغربها وتقول لا أدري؟ فقال له: امشي في أسواق المدينة وأخبرهم أنك سألتني عن هذه المسائل، وأنني أجبتك عن 40 وقلت في 36 لا أدري. فالواجب على الإنسان أنه لا يتكلم إلا بعلم، وبالله التوفيق. ولا شك أن احتكاك الشباب بعضهم ببعض، وكذلك إغراء بعضهم لبعض، وإظهار بعضهم الثقة من بعض آخر، يدفع هذا الشخص الموثوق به إلى الجرأة. وإذا نظرنا إلى الشخص هذا وجدنا أنه هو يتضرر، لماذا؟ لأنه ليس عنده علم، فيكون خالف النهي في قوله جل وعلا ولا تقف ما ليس لك به علم، فهو تكلم بغير علم فيكون آثما. ثم إن هذه الفتوى التي صدرت منه صدرت إلى شخص أو إلى عدة أشخاص وسيعملون بها، وهي باطلة، وقد يتمكنوا بعدما يعرفوا أنه غلط في ذلك، قد يتمكنوا من إخبارهم أو إخبار بعضهم، وقد لا يتمكنوا، فحينئذ يكون متحملا لإثم الأعمال التي عملوها بناء على هذه الفتوى التي أفتاهم بها. ومن ناحية أخرى يوجد مع زملائه يوجد طبقة تنتسب إلى العلم، والعلم بريء منها، العلم بريء منها. هذه الطبقة يتواصى بعضهم على بعض، يتواصى بعضهم لبعض على أنهم يقومون بهذه المهمة، كل في الجهة التي هو مثلا ساكن فيها أو المسجد الذي يصلي فيه، وقد يعملون رحلات أو يجتمعون في استراحات، ويلقح بعضهم بعضا في مثل هذه الأمور. ومع امتداد الزمن وامتداد العمر وتعلم الشخص وكذلك ما يعرض له من أعمال، سيأتي عليه يوم من الزمان يندم على ما فعله في سابق أمره، لأن حقيقته أنه جاهل مركب، حقيقته أنه جاهل مركب، لأن الجاهل المركب هو الذي لا يدري ولا يدري أنه لا يدري. أما الجاهل جهل بسيط فإنه لا يدري ويدري أنه لا يدري، فهذا عندما يسأل يقول لا أدري، هذا جاهل بسيط. لكن شخص يسأل أو يتكلم في أمور يحرم حلالا أو يحلل حراما أو يتساهل في أمور لا يجوز التساهل فيها أو يشدد في أمور لا يجوز التشديد فيها، كل هذه الأمور يكون الشخص يعني جاهل جهل مركب. فالواجب على كل شخص أن ينظر أن يتنبه إلى ما يقوله، فإن الملك يكتبه والله ويعرض هذا على الله يوم الاثنين والخميس، وسيوقفه يوم القيامة ويسأله لماذا قلت هذا، لماذا قلت مثلا أفتيت بهذا الأمر، فحينئذ لا يكون عنده جواب ويكون من الذين قالوا على الله بغير علم، ويلقى جزاءه عند الله جل وعلا إن لم يعفو عنه، وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.